الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله وحده الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، احييكم جميعا بتحيه الاسلام، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم سائر اعمالنا، واجعلنا واياكم من عباده السعداء المقبولين، ولا يجعلنا واياكم من الاشقياء المحرومين، هو ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، كنا في بدايه حلقات المنجيات ان الامه مصابه حقيقه بخلل في سلوكها وخلقها، وعندما يطلع الغير علينا ويجد ويرى سلوكياتنا من الكبير والصغير سوف يرى امرا عجيبا، سوف يرى بعدا كبيرا عن المنهج، وبعدا كبيرا عن حقيقة ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الا قوما بفضل الله، ليس بقليل في امتنا بفضل الله رجالا ونساء فيهم ما كان في خلق الصحابة رضوان الله عليهم. ولكن المسألة قياسية. كان ابو ذر سنة 35 هجرية يقول: كان الناس وردا لا شوك فيه، وصاروا اليوم شوكا لا ورد فيه. هذه نسبة، يعني ابو ذر رضي الله عنه يرى الناس عام 35 هجرية من وجهة نظره هو، قياسا بخلق ابي بكر وخلق عمر وخلق الصالحين من الصحابة الذين ذهبوا في 30 سنة الاولى من الدعوة، انه يرى ان هؤلاء الذين جاءوا في بعد 30 سنة من الهجرة، يرى ابو ذر ان يعني سبحان الله صار الناس شوكا لا ورد فيه، لان الصحابة كان لهم مقياس عجيب. فهذا عمر رضي الله عنه يضع قانونا للخلق ويضع قانونا للمعرفة، هذا القانون يظل طوال الحياة، اذا نسيناه نسينا مقياس الاخلاق. يقول عمر للرجل الذي اراد ان يشهد مع رجل، راحت في قضية امام امير المؤمنين، فقال: من يعرفك؟ فنظر وقال: هذا. قال: اتعرفه؟ قال: نعم يا امير المؤمنين. وتشهد له؟ قال: اشهد. فسأله عمر أسئلة أربعة، هذا مقياس المعرفة: أأنت جاره الأدنى الذي يعرف مداخله ومخارجه؟ لأننا أعرف عن جاري ما لا يعرف أخوه، وجاري يعرف عني ما لا يعرف عمي ولا خالي، لأنه سبحان الله الجار، سبحان الله، حتى قال علماؤنا: الجار للجار حتى وإن جار. ولما رأى عبد الرحمن بن عوف رجلا يطيل الوقوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين بعد ما انهى الرجل مسألته سار الى احد سبيله، فقال عبد الرحمن بن عوف: والله يا رسول الله كدت ان اتي لانهر هذا الرجل الذي اطال الوقوف معك، كان يقول يعني عطلك واوقفك. قال: ارايته يا ابن عوف؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: هذا جبريل ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. يعني تعطيل هذا الوقت كله مع الرسول صلى الله عليه وسلم ليس تعطيلا يعني، ولكن هذه الوقفة الطويلة كانت عبارة عن وصايا جبريل التي أتى بها من الله عز وجل طوال الوقفة لرسول الله الجار الجار الجار، حتى انتظر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإذا مت ورث الجار منك، الجار للجار حتى فإن جار. هكذا وضع علماؤنا القضية. أنت جاره الأدنى؟ قال: لا يا امير المؤمنين، لست جارا له. قال: ارافقته في سفر؟ سمي السفر سفرا لانه يسفر عن اخلاق الرجال، الانسان في السفر تنكشف احواله، كيف يعني؟ لو كان كريم يظهر في السفر كرمه، لو كان بخيلا يظهر في السفر بخله، لو كان جبان ولكن يخبئ جبنه وسط عشيرته لما يسافر يظهر جبنه، لما يكون ليس عنده يقين يظهر خلله في السفر، محاسنه ومساوئه تظهر جليا في السفر لانه يسفر عن اخلاق الناس. سبحان الله، أأنت يعني رافقته في سفر لتعرف خلقه؟ قال: لا يا امير المؤمنين. وضع القانون الثالث: عاملته بالدرهم والدينار؟ هذه مهمه، لان المعامله بالدرهم والدينار تكشف حقائق الناس. يعني انا صديقك وانت صديق، تعال ان يحصل بيننا وبعض مصاهرة. والمصاهرات الان دخلت كأنها اعمال تجارية، بزنس يعني، عبارة عن ايه، بيع وشراء. لا لا والله المهر 50، لا 70، لا المؤخر 150، لا الشركة 20، لا 100. سبحان الله، كأننا نساوم في في في بقرة وفي ناقة وفي بناية وفي قطعة ارض. لذلك لا بارك لا في الزواج ولا فيما يأتي من ثمرة الزواج، لكن ايسرهن او يعني اعظمهن بركة ايسرهن مهرا، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. ولو طلب الرسول صلى الله عليه وسلم في فاطمة يعني وزن احد ذهبا لوجد من يعطيه، لكن قبل علي بدرعه الذي كان يساوي 400 سلس، سبحان الله، لا يساوي درع. وهذه فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. فاذا يعني قال له عمر: عملته بالدرهم والدينار حكم الدراهم. سبحان الله، يعني كما يقولون في الامثال، الدراهم مراهم، واذا منعت الدراهم لا لا لا مراهم، انما تصير جروحا، نسأل الله السلام. فعند المال كما قال علماؤنا: سمي المال مالا لانه مال بالناس عن الحق. اول ما يدخل المال في تعامل، نسأل الله السلام، تظهر اخلاقه. عاملته بالدرهم والدينار، قال له: لا يا امير المؤمنين. راح سأل السؤال الرابع، المقياس الرابع للمعرفة: اصاهرت منه او صاهر منك، حدث بينكم مصاهرة نسب يعني؟ قال: لا يا امير المؤمنين. اذا لا انت جار ولا رفيق سفر ولا متعامل معه بالمادة ولا في مصاهرة،